فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما سبب تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح؟ لأنه يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله عز وجل. نعم.